بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. المستثنى بغير وأخواتها، غير يا أخوات كذو حلو صور ريبا، غير أخوات كذو بيغاهي أفر بيغاهي أفر تأسماء ذا دوا سوى سوى سواء يغير انت أسوى. وحول والمستثنى ب والمستثنى بسوى سوى متك اللغوص والريبي وسوى ولماذا ضبع ألف المقصورة قدام ميسو وسواء وسواء اللغوص والريبي وسواء اللغوص والريبي وأه ألف التأنيث الممدودة آخر كذا لنهي إيه وغيري غير لغو الريبي انت بس أفرتاسي مجرور والله هوس لقى مستثنيه لا غير الجر جائز و جر وحان اهين ما ببنانا هوس بقاوة مركا هداي وحنكسو هذا لنا إلا هذا وأداة الاستثناء مستثناء كدن بي حكم كولي نسد حاليا سؤال درسي قني هور هدا أفرتان كاللغو سور ريبو أسن حكم كي سمحون نقونا حكم كي سوى إنه هوس بقا بس محال لغوها صدقايا بإضافة الأداة إليه أدوات كلفت وضع أضافين سد حذي حاله واستثناها إلا أولها مستثناها إلا أولها وكلان كالنسينين هدو هذلكو تام موجب أويهي ومستثنى منه بشيقين أيوة لا يجوز إلا النصب يعني ينصب على الاستثناء والكردقايا ومحال لأنه فيري هرتا وحن كلا سارينا ماها عفوا رال هذا وحبايب كخل ده وحن نري كان لغو سور ريبو أفرتان سوا يسوا يسواء يغيرو وحن لغو سور ريبو والله غاصل ده مركز تبو ومجرو وحكلا ما بنانو كوير سوما أيقو محين نقونا يا مركز سوا ذا يسوا يغيرو ذا انت كلا حركة كم موقتين محين غنايا وحي استاغايا أفرتان وأسماء ذا إيه إلا ذا مستثنى منه يكدم به مستثنى يكدم به مستثنى منه وكو حلقة صور ريابة إسكده وحي مستثنى إلا ذا كدم به سدح ذي حالة أولها لأي أيق إقاذنا يعني. حكم كاس إقاذنا وغير ذا لفتي ذا يسوى ذا يسوى ذا أما غير وحي لغو سور ريبو ومجرورا نرى مجدده تصالح تكون فهمي سام هدي كلامك أو تام يهي موجب نيهي وحان رتام مركو يهو إن مستثنى منه قيل الشيخ سوما موجب نيهو نفي أو سنقرين دي دو حليل هذا سنقرين غير ذا يس وأخوات كذا وحوي ولا كور دقايا غير ذا لفت ذا لكور دقايا وحكى الدنبايو والله هو صدقائي وحلان هاي قام القوم غير زيد تذكوا استاقين غير زيد زيد وحانا هاي مركا قام القوم وفعل فاعل كي جملة ذي هو زيد تاسن غير ذا نو إضافين سواء ما هو صدقان تاسو مجيد لكن غير ذا لفت ذا أيالك الربا بوسكي استثناها مستثناها إنا دكتو وحرف كيل سوء استثنونه إنا دكتو ولكن غير ذو إلا كور دكتو كو هدي كلام كوي هاي تام من في أوي هاي لابو وجبة كوكو بناني اتباع وبدل هي نسب على الاستثناء اللي هو كور دكتو غير ذا مرنا واد قدي مرنا واد كور دكتو لكن حرف كان أيضا اللي بسوا الرئيبي مركز تبه سلقيني محادة هيسا ما قام القوم غير زيد وذكرت غير أما ما قام القوم غير زيد لبضب وذكرت هدي أو حالة السدحات كلامك أو ناقصي هاي حالة السدحات هو هدو ناقص نقضان لا يكون إلا منفيا بانا منفي بو نقضان مركز وكلنا وعلى حسب العوامل يا ها أرنينا ما قام يا ما قام غير زيد غير ذو قدينا إلا الكلام كو ناقص ما قام غير ذا فعل كدغين ام ساسا لنا ما رايت غير زيد ما مررت بغير زيد ساسا لنا مركستو مركي ناقص مركو ناقص يا ومنفي ونفي مركستو سدح لي حاله ومستثناها اولها با سوى يسوى يسوى اني غير ذا لو سوى يسوى اذا ما بك موقنش قام القوم سوى زيد مركز واسكا ومقدر حركتيس سواء انه حوي قام القوم سواء زيد بعده سواء زيد واسكو اضافينا متى موينيس سواء زيد ها كل اسكو معنوه سواء سواء سواء حركاتك كل بدلنا وسواء انه وكو يقو حكى سوى حريوة بحكى سوى حريبة للي سوى زيد زيد بحكى سوى حريبة غير زيد زيد بحكى سوى حريبة وحانا هين سوى هذا معنى هو مركا مستثنها وحان جيدا كان لغو سوى الرئيبو أفرتان وأسماء ذا إنه تاي متفق أي تاي ومجرور لا غير الجر جائز بالير هذا جر وحانا هينكم أبنى مركا أداة كي لفتي سي أو اسم كأها وسواء سواء سواء يغير ذا محين قرأ يا مانري بوسكي مستثنى بإلا أي تقايا سد حلي هدا شيئين أي نقرأ واللي فهم سوما قاس أي وكقد بينا خلا إي حاشا كسو علمك المستثنى بعداء وأخواتها هدا خلا إي عداء إي حاشا سد حلاس وقيبت اللي بضع مرنا فعل كنقونيسي مرنا حرف كنقونيسي قال مصنف كحوي رحمه الله والمستثنى بخلاء كي خلاء لغوصه الريبي وعداء اسم كي عداء لغوصه الريبي وحاشا اسم كي حاشا لغوصه الريبي يجوز نسبه وجره اسم كاس إن لكوردقة وابنانتهي إن لهوص إذن وابنانته نحو مركو مثالي نحو قولك هذا الكاغي وحلم إذا أترى هذا وي قام القوم ذات كيبا استاغي خلا زيدا هذا ما حكون نسب لنا ما في علم أكون نسب لنا مثل حرف نمو كلا شاك حرف أكون نسب لنا لا واسم قام القوم وفعل بنجيدا فعله قام القوم ذات كيبا استاغي خلا هو قوم كوبا كسوهاري زيدا زيد كسوهاري لكن خلا ذا فعل كذا وضمير مستتر ما يشكو جيرو زيدا نوحوا هو مفعول به قديوا مفعول به نما كنا اسم السيد خلا ذا استثناء هانا واستعماش سو بجيد قام فعل ماضي القوم فاعل وي خلا فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر سماها من على فتحة المقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر فاعلك وضمير مستتر يعود على القوم قومك ونقرايا ومارتي هو قومك ببعضه لفظي أهان استعمالها زيدنا مفعول بها كذلك هدان رهن وزيد أكوكوح جيسامها وغسلقا وحديه مركز قام القوم خلا زيد مركز وحرف خلا حرف جروة حرف جر نقول زيد مجرور بخلا سو شغله دي مدهين حروف الجر كي نلو سو تري باب مركان تقنع معرفه مخفوضاتك صدح ذان حروف الجر كنا نقول درايا ونقول دري دونا هل كاسو كو ارك دونا مذ اي منذ وانا نقول دري دونا انا ارك دونا هل كاسو كو سو يعني معرفتي ظرف كا كو سمر مذ يوم الخميس منذ اسو سمر ظرف ايغو كاسو نقول درايا ارك دونا ساسر جينا نكد قاعد منذ يا خلاء يا حاشا يا عداء ساس كدر جري يا مرك هذا حالنا قام القوم ضد كبا استري خلا زيد مركان ران قام يا القوم وفعل فاعل خلا حرف جر زيد مجر بخلا على مجر كسر قام القوم عدا عمرا وعدا عمرين عدا عمرا مركان رانه فعل هانا كنسبة عدا عمرنا حرفنا كنسبة قام القوم حاشا بكرا بكر وحنا هين فعل ما قلنا سبيل وحاشا بكر حرف ما قلنا سبيل انت سوي بس مركا أرنت وحوي هدي أدوات كفعل لقده خلاء يحاش إعداء يحاش هذا فعل كدك تاهي يا اسم كا ولا كردي جايا فاعل كنا الضمير مستتر وما يشكون جرون كنا هدي أذ حرف كدك تنا وحرف جر وكوس اللي جايز جرون اسم في كدك الناس تردد كامر كإني فعل اسم قد حيان ومر مرنا واسم ليرا مرنا وفعل ليرا مرنا وحرف ليرا مرنا واسم ليرا حمد جدا مرنا وفعل ليرا مرنا حرف ليرا تردد كاس وهدي اسم ما مصدرية اسم كهر مر ما مصدرية كهر مرت أفعال كترى قام القوم ما خلا زيدا نداتنا ما خلا وحي كسو حري زيد يا ما مصدرية هذي بكهر مرت وهو فعل مركز ما هو سليك كرتو حق الدنبي لما أقول ما خلا زيدا هذه هي ماذا مصدرية هذي كهر مرت ماذا سببته حوا ماذا مصدرية أفعال مو يحكر مقش حروف مقش فعل بيقش ما مصدرية بركسا درت فعل ونقنا يا وي هذا مستثناها سد حذيب قيبور إلا أو حرفة وصو أرقني قابك أشغيس أفرت اسم كأهيدا سوى يسوى يسوى إيو غير نقابك أشغي وصو أرقني سد حذي فعل كمر نقونا يسمرنا حرف كنقونا يسا أيغن سوى أشغي وصو أرقني ما نقدر ما يسا سوى مسهلا شروط إعمال لا عمل إن لا إن يا أخوات كيدو كلا عمل فشا إن محيه تنصب الاسم وترفع الخبر لا ذا أنا وحال لا تنصب الاسم وترفع الخبر لا مرك لما لا باجرت لا نافية للوحدة لنا كلي نمي أنفسها مت إن في الجنس يا جرت تنوى أن في الجنس هو لا رجل مركاترا في الداري كل جرب مبلا هو كذا لا واحد في الداري بل اثنين او ثلاثة او اربعة ايمان كفتمين مركتن نفي الجنس يضم بان في نساء الديدة نوع عاصو يضم بان ديد مركتن نفي الجنس بان مركة لا ذا سوحي عمل فشا عمل إلا مركة اسم كذا منصوب وسوما ساسو نوكه لكن نوغو مدرين مركان إن يا أخوات كذا كسو خدين نوغو موصن دارين لا هذا سببتو حوا شروط كب حسن إلي هذا وشروط داس إن يا أخوات كذا إليهن أنا نحين هذه شروط قوني الله فيرنا مركي لا في نفير الجنس تاي مركي عمل فليسو تعمل عمل إن مركي عمل فليسو شروط خاصك عمل فشا ونوترنا شيخ وارك الدول قال مصنف كحولية رحمه الله باب الله هذا متكن باب الله لا باب كيدي تعلم أقو أن لا لا كلمة دليلة تنصب النكرات نكروينك إن كوردكتو اسمكم منكر كأ اسم معرفة ما أي كوردكتا بغير تنوين ما بشغل الآن إنه كوردكتا ومثلا يعني مركا كوردكتو لا رجلاء بعدها لا رجلا ما ديش رجلا تنوين سوما سار نصبع ميا وإن حركت لي لسارة لا رجلاء ليلة بغير تنوين قرمة مركة أي تعمل عمل إن عمل فلكرتا إذا باشرت النكرة إذا باشرت النكرة هدي لاذا أي نكرة لحرست اسم كيدو منكر نقض نكرة أصول نقض معرفة أصول نقض ولم تتكرر لا لا نئس صلى الله عليه وسلم نحو لا رجل في الدار بكين هذا لا رجل قلت رجل كنكرة متى يسمح ونكره نصبها سارني تنوين معها سوما هو حل نصبك لي سار واي كو لاذي اي اسم كذي لما كره دحقني اذا باشرت النكره تالي سوما لاذي ني لحرست لما كره دحقني حتى خبر كدو كره دحقلو معناه اس بدلها وح كره دحقلي لاذي اسم كو ود خيرنا نكره لا انا لما سوء العلن والله ما دهن لا رجل في الدار ولا امرأة لما دي مرة بات لما سوء لا رجل في الدار كلي لو سنت لا هذا مركي تعمل عمل إن تهي شروطه سي عمل فشا نافية ذي ذنا وأن لا النافية نفي نفي جيذنا النفي جنسي بالي هذا النافية للوحدة معها اسم كأي كردي جيسو لفظا ومحلا لبعض ما كردي كرتا سو مبنية أي كردكتا وفتح لي يلقو بنينايا أما لفظي جيب كان نسبيني سو بلفوض لقول دواقع عراق السلف دي نقول أما محل محل كي نقول خبر كان وين كذا تا سيدة النظر كلاته شروطا أفر تاهو مسنف كوي شاري يكو عمل فشا كو لا ذي اسم كيدو لا ذي اسم كيدو إنو نكرية سمع ندي لأن كري خاص يكور دكتاب عندي أي ذي اسم كيدو إنو يسال لك لدح جرين وآن لك لفصلين ومباشر أي تاي اللبو إنو خبر كيدو نكرية أسا شيخ أنا أقدرك إن يسال لهذا سؤال نقرين أنت سبع شرط خبر كان إنه سن كرنا قوادات كانوا لكن خبر كان في الدار إن كرنا معلوي في الدار معه قوادات كان ماشي أو كدري شرط يس الدحان ويرى أن يكون خبره نكرة أيضا هذو كوضة جار مجرور كان ماشي وكنت تعلق هيا نكرة هذو كوضة وباب قوني ومثلا هذا لا رجل في الدار مركاتنا كائن هو لا رجل أحدنا في الدار أي موجود في الدار دارت لحدكم مجرم موجودة صدو إشارة يوم منكرة ما أدري لكن هذا في الدار المركب الدين قال فلان هذا الشيء معرف في الدار دارني قال مركب سد حرش اسمه حتى شرح يسمى مركب شرح يوم مسوع لنا مكان ومكينة اسم كوا نكرة مركب ليه يا خبر كوا نكرة مسوع لنا مركب أسد حرش أردي هنا اسم كيد نكرة يهي هنا أيضا لا ذي اسم كيد لك لا دحجرين إنا لا ذا لسوع العلنين صدح لا شرط وغاية لا ذا مرك اسم كيدو ويمو لا ذا شروط أسكو عمل فشابه نرسو ما حدي مرك محاي ما يفيري شرط يقول هروا أنا كيران حدي لا ذا معرفة نغضو اسم كيدو دو معرفة نغضو يا مرك ورد يقايش لا محمد في الدار هذا ترى لا محمد الاسم كيو حد كدكت معرفه سو ما لا محمد دائما ليس لا محمد بعضه وتقول وإلا نروح شروط دو حوي وإن مركز لا ذو حين غنسة مثلا عمل فلنا نغنسة ما عمل فلس لا تعمل عمل إلا محمد تاس مركز ولسك مبتدي سنة يا في الدار إذا خبر ما تكلم الناس مبتدي خبر تكلم ولا الغينا يا واهدي او معرفه النقض حان اسمك محانري وانه نكرنه هذو معرفه النقض لا هو ملغاته ما عمل فلس عمل ايد مدله بعد هدي لك لا دخغلو يدا ولو خبر كده بها كلا دخغلا دور او لا اسم كده اسم اسكو خير سنين يدنا ما عمل فلس عمل لا وحل مدا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول بلوي واي لا فيها غول يا غول وقديسة اسمك غول سو مجد فيها غول مجلس لأن في ذا فيها خبر كيا أي لا ذي اسم كذي كلا نحق علي كم كرد جاي سيدا وتقدي مركز مبتدي خبره خبر هر مرة مبتدي زي كذا المرة لا نافية ملغاة لا عمل الله به ولا نافية واي ملغات وي مثل الغي ومعني لقاها لي لما علاها لي لا عمل لها وحش غير سر شقا الى هذا المال ساس هذه شرط قصد حال وإن سن لا هذا سؤال نقول نقولين حد لا هذا سؤال نقول نقوته لما عمل سين هاي لما كور لقا اسم كير مركز وكال لا الرجل في الدار مركز لي هذا لا الرجل مركز لا هذا سوع العلي واجب من نقوله لكن نسبة جائز نكون غنكرة ملغاتنا وين غنكرتها لا بدو كذي كرتها وحيدي يجري ماشاس قاعدة اللعبة اللي هذا حرت بدنها بدتك كتبته حلو ذاك كله عرري يجري الآن لا ذي قلت لي يجري قيمتي اسمه الله يسرفك وعررت مركي تجان أنت سهرت أتكستي لا ذي كعرري يجري قاعدة دب بدن قاعدة لا حول ولا قوة إلا بالله هو ذاك ما تدند الدلايا ولا دف قليلة قاعدة لا حول ولا قوة لا حول مرك اللي راه ولا قوة ولا قوة ولا قوة أي كله مركاسي شن وجبة قلنا يا لا حول ذا مر الجذايا مر ولا قوة على كردقة ولا يرين دتك إيوالا يا مرك وحش دملا أديك حتى لا ذا أي صار نقطة يجوز إعمالها وإهمال هذا ولكن لا يجب واجب معه وكوب برنانتا إن عمل سيسو إن إلغيسنا وكوب برنانتا إن عمل سيسو إن إلغيس لماذا وكوب برنانتا مركا عمل سينيسو لا رجل في الدار ولا امرأة هذه سو مجد وعمل سيسو لماذا ها ولا امرأة أيضا في الدار وأقدرا خبر كذا أقدر حدي العمل حلا يسو إلغيسنا لا رجل في الدار ولا امرأة أنت سأسكي اسمه نيسو اسمه دميس قيب تاس وقيب تهري محانري صدح دي شرط هدي لوايو لا إن العمل سيا واجب معه كو هدي اسم كو نكرا نقوم وايو ومعرفة أو نغضة يجب إهماله لما عمل سينا هدي أيضا إي اسم كذي لا ذي اسم كذي لك لحق لنا والإهمالنا هدي لا ذي إسوا نغضته حكوبا إن عمل سيسو إن إهمال سيسو وذن عمل سينا ود كده كوبنات وحير مركه فإن لم تباشرها صندفك سو ما هي ستان يسوع مركه هرت أنت أنا كبحين هنون نغضو أنت أنا كبحين لا ذا تني أنا جاري ولله ذي اسم كذي وحنكسب حد لا ذا شروط إذا كبحنا بس اسم كذي قال مركه اسم كي أو لفتحينها نسبينا يي بنكهر لنا لا هذا اسم كذا صدق قيبه ذو نخذها أما اللبؤ وكالقات مفرد يغير مفرد وكالقات مفرد يغير مفرد لا سعطان محن قيبين لنا ما لا هذا اسم كذا اسم كذا اسم كذا لا رجل رجل كاسا كان ذي اسم كمفرد يغير مفرد وكالبحا غير مفرد ك مفرد محالي هذا في باب الله هذا في باب العرب وصبر إنه مفرد سماهين محوها ليس جملة ولا شبيه بجملة في باب العرب ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقة في باب الخبر مركان جوغنين محان ديجر مفردك في باب الخبر كذا شيء ليس جملة ولا شبيه ولا شبيه بالجملة كاسن صور في باب الله يمناده نو إيمان دونا باب المنادى وحال إذا هذا مفرد وحاله يقارنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وحانا مضافنا أهين مضافنا لقو شبهين مرك هذا مثنيه مفردا ونقارنا مفرد كسا مفرد ونقارنا مثنيه يجمعي هذو مذكري هذو مؤنثي هاي هذو يجمع تكسير كله حانا نقارنا مفرد لأن مضافنا معها شبيه بالمضاف لما مضاف محالي رهذا مضاف محالي رهذا مضاف كوهتغا وشيء لإضافي ومارت شيء كلمة عكرا الله نسبي تسالها تكو أركضون شبيه بالمضاف هنقو عصب مضافة من غنولها مضافة ومضاف إليها نيجر مضاف شبيه بالمضاف وحوشيغ قوة المامة ما اتصل به شيء من تمام معناه وحا مضافك شبيه بالمضاف كروح مضاف لو شبهي مضاف كمضاف إليه هدوس هنا مرة ما يستر معه ما المضاف يتم بذكر المضاف إليه سما وكل ما يستر معه مضاف إليه ولا شيء أي مضاف كل ما يستر معه وكذلك شبيه بالمضاف مضاف معها مضاف إليه هنا معها كله إضافينا لكن هالشيء معني اسم كتها من قرين إلا أسجل الشيء مويه ما اتصل الشيء لحيل الصدو به يعني ما اتصل به وحقه لحرس هذا شيء شيء لحرس هذا وحقه لحرس أنا من تمام معنى من أجل تمام معنى معني يصير ما يستره يقول لحرس هذا إن شاء الله تسأله هنكون فهمي دولنا هرت مفرد كي أقلنا مفرد كا وحانر في باب لا مرك اللي جوه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف محل نو سو قال يوم مفردك مثنيه جمع تكسيرك جمع مذكر سالمك جمع مؤنث سالم كله نو ود قال حكم كيس مركم حو يحي مر هذا مفرد نقضبا حال الى هذا يبنى على ما ينصب به لو كان معربا بالهجر يبنى على ما ينصب به مفرد بهذول نقضبا مثل كلامنا نقول دار الدونا نكره مقصودة دونا نقول دار الدونا أرك دونا أي مفرد بهدوية فيري يبنى على ما ينسب به قاعدة سما اللي هي الهلمة من هل على ما ينسب ماش كتاب قلت لك على ما ينسب أما بوق هذا كقرة يبنى على ما ينسب به قاعدة سين لفهم الربع مر كان أمر كسومري قاعدة ما ندري الأمر مبني على ما يجزم به مضارع سما بيجر ترى يدي وكلو نجمته يبنى وحلو بنايا على ما يصب به وحلو كر بجري ايا لو بنايا ومثلا حدي اسم كان مركو مفردك حدو مفرد اها حلو كر بجري فتحه كر بنايا حدي مثنهن حدي محلو كر بجري مثنه الف الف كبنايا جمع مذكر سالم محال لغو نسبين جري يا يا كوبنين جمع تكسير محال وكر دي جري حرف كشاقه فتح لا كسر جمع مان سالم مسلمات عارف محال وكر جمع مان سالم كسرة ما شاء الله كسرة لوكر دي جري كسرة كوبنين واحد بها يبنى على ما ينصب به حلو كر دي جرا لو بينا مثلا حالنا وكو مثالي لا رجل في الدار ما حده لا نافيه للجنس تعمل عمل ان تنصب الاسم وترفع الخبر سمعنا دي رجل اسم لا منصوب علامه الاسم هذا هنا هذا مبني على الفتح في محل النصب في الدار في حرف جر الدار مجرور به وعلامه جر كسر في اخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره موجود موجود كاس خبر كي نقرأ هاي هو خبر الله أما إسكو حتى الجار والمجرور في محل رفع في محل رفع خبر الله لا هذا خبر كيدي حدي أو مثنية حكوه مثل لا رجلين في الدار لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر رجلين اسم إن محلنا منصوب ماذا هنا مبني على الياء رجلين اسم الله اسم الله اسم إنما رجلين اسم الله مبنيين على الياء بالله في محل نصب محل كمنصوب كذا هيا هدو يا جمع المؤنث السالم محل كون نصبين جرنا كسرة لا صالحات اليوم ما أنت قبل صالحات مجرى لا صالحات اليوم لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنسب الاسم وترفع الخبر صالحات اسم الله اسم الله مبني على الكسر في محل نصب اليوم انا حوي وظرف واحد اليوم ظرف كاسا مركا اي مارت متعلق نقطه هاي دي واحد له اضافيه سؤال هذا خبر كي دق دعيه تنوين مقدره تنوين وليه هاي المتكل للنسبين هاي وحوي مركو مفرد كحبت هي هاي واحد غير تنوينته كان ما بكون نسبين يسيت سو مجيد كان ما بكون نسبين يسيت لا صالحات اليوم وأساسا به تنوين سر مضافك سدح لا سد وسؤالك نسوما يبنى على ما ينصب به سوما نسو فهمي وكقدر ومفرد كيوا غير مفرد كيوا إمام ومضافك شبيه بالمضاف كه مضافك حكويري وحوي إسق وحوي فتح الوكر دها فتح الظاهرة أما وحي فتح ذكرنا ابن قنجري يتكون نسبني والمنصوب مبني معها مثل وحاتري لا طالب علم ممقوت فك علمي الراديه ودون علمي طالب كاي مثل عرضي معها وحونا يسمو سمينا لا نافيه للجنس تعمل عمل ان تنصب الاسم وترفع الخبر طالب اسم ان منصوب وعلامه نصب فتح ظاهره في اخره طالب مضاف علم مضاف اليه مضاف ما هذا اسم كاس طالب علم واضافه ومضافه لا طالب علم، طالب مضاف علم مضاف إليه مجرور علامة جر كسرته في آخره، موقوت وخبر كذي مرفوع علامة رفعه خبره لا ضم تظاهرته في آخره. شبيه بالمضاف محان شبيه بالمضاف مضافك مثل لو كيسي هذا فيري لا طالبة ممقوت هذا ليه لهين وعلم ذا كتبنا لا طالبة حضوني قف كان ممقوت كاين لما قرنا لكن مر كان لا طالبة علم ومضافك لسي علم إن طلبة سو هذا الكيس مرة ما يسترن هذا هذا الكي ناقص معه مضاف شبيه بالمضاف كمركة وحوى سدة أو مضاف كمضاف إليه أقول به هي هو شبيه بالمضاف كنا الشيء كتير صدوا لحر صدوا بعناه وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه من أجل تمام معناه عكوج مثالي مثال كسوك هرت أسرنا يوسف بالفتحة فتح له كرد سدة مضاف كل مية لا مستقيما حاله بين الناس بتحال كيس أو توسيعه بتكل أحد الضماع لا مستقيما مركويري متوسن بين الناس ما هلا ما ديك ربط كأين سيد مضاف كيو كل حب هذا لا مستقيما حاله مركليرا قف حال كيس حال دي سأي توسن تعي بين الناس كمجر هذا كسو مرة ما يسترن هذا مركب مستقيما تانا وحيتهي واسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل كان يعمل عمل الفعل فعل كعمل كيسو عمل فلا حال ذان مستقيما تاسي وحي قطهي فاعل حال ذان مستقيما تفاعل قطه مركة لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنسب الاسم وترفع الخبر مستقيما اسم لا منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخره وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينسب المفعول واي حال ذاس واسمك او ايلان هي فاعلك وفاعلك اسم الله ما وفاعلك مستقيما مستقيما اسم فاعل اسم فاعل له حقاته فعل فاعل مفعول به وحبي قاضي هذا فعلك شو هو عمل فرا مركا يرفع الفاعل فاعلك وحال ذو فاعل مستقيما واسمك فاعله مرفوع علامه رفع اذا متفق حال مضاف ولها مضاف اليه بين الناس جار ظرف جار مضاف إليه هو مرك معناها فيري لا مستقيما حال كاس اسمك فاعل وحبها هي وحبا ما يشتر حال ساسا لو مضاف مرك شبيب المضاف ساسا لو مضاف وذا دل حكم مثال جرين يا طالع عن جبلا جروم الكساس كومي داري يا طالع عن جبلا تكبور طفولا سوى مناداها كاس لا طالع عن جبل لا ذكري لا طالع عن جبلا وكا طالع عن اسم فاعل واسقبه جبلا تاسو حق هذا مفعول به هو وضمير مستتر ما يشكو جرب فاعل كيسر واي حد مضاف ك شبيب المضاف مفرد غير مفرد وافهم نسوما حدي لا ذا اسم كيدو لا بحالو نغضو اما مفرد انو نغضو غير مفرد انو نغضو حدو مفرد نغضو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف عليه حكم كيس وحوي يبنى على ما ينسب به هذا مفردها فتح كنس كبنين هذا مثنيه هي الف كبنين هذه ياء ياء ياء كبنا الف معها وداء واخر الدين وداء واخر الدين مثنى مركو هي ياء ياء لو بن لا ياء لو كردغا مركو لو غدا الف لو غدا هوس انجليزي جمع ذكر سالم هدو يهي يأبا لوكور ديها جمع التكسير جمع التكسير هدو يهي وعلوكور ديها فتح لوكور ديها هدو جمع المعنى السالم يهينا فتح لوكور ديها كودو نبه النغو ساسا دي مضاف كهدو النغضو يساقن ومنصوب بالفتحة بالفتحة منصوب بالفتحة شبيه بالمضافنا منصوب بالفتح حكم كيسا نغوناي فإن لم تباشرها حتيسا لا ذو لحرير سنين إلا إذا باشرت النكرة تبانر فإن لم تباشر لا ذي حديث لحرير سنين ها نكرة ذي اسم كمنكر كادوس لحرير سنين وجب الرفع إن لقضى واجب نقناي ووجب تكراره لا لا إلا سوء العيرين واجب نقناي سوي نحو قولك أترى هذا وي لا في الدار رجل فيري هذا رجل ولا امرأة لا في الدار رجل ولا امرأة باتر لا ذا ولا سوء العلي كو مركلا بات لا ذي اسم كذا ولا كلا نحق لي في الدار ما كلا نحقش خبر كيف كلا نحق لي مركا إلغي عمل سين حتى لا لا في الدار رجل معناه رجل لا نافية للجنس ملغاة لا عمل الله هذا وح أي تعلمان نافية ملغاة لا عمل الله في الدار ذو خبر مقدمة رجل مبتدأ مؤخر ولا امرأة نوكو عضفني وأنا صار نغطي وجيدة فإن تكررت فإن تكررت لا ذهب يصير نقول نقطه جاز إعمالها وإلغاؤها سيد ما نهم إن العمل سي إن العمل هلا يلا بذو أبنان فإن شيء تداد أن تقول تحديه لا رجل في الدار ولا امرأة وهذا عمل سي سوء مجيد لا رجل في الدار ولا امرأة لا ذي إلا سوء العلسي لكن لما كان نحقرين أي اسم كذا واحد يرى لا رجل في الدار ولا امرأة وعمر سيسي وإن شئت قلت وحديها دا دونته لا رجل في الدار ولا امرأة بعد ذلك هل كأقبح مركز وعمل هل يسي لأن بسبب التكرار لا لا سوى نقط كذا دو عمل هل يسي طيب منادى مقدرنا المنادى فودي وحب معنا ملا تسعود قال مصنف رحمه الله وحوليه باب المنادى مناديه باب كي سوى باب المنادى المنادى مناده خمسة أنواع نوعية شن أهوي شن نوع ككوبية مناده المفرد العالم والنكرة المقصودة واللغو والنكرة غير المقصودة وسدح والمضاف وأفر وشبيه بالمضاف وشن مضاف شبيه بالمضاف والنوس والنزومجي منادها شن تاس وككوبني هاي وأقسام تمنادها منادى محل إرادة حق اللقظة المطلوب إقباله مطلقا قف كأد إن كوسو جست أدونيس يا الله يعني يا فلانو إيه فلانو أي فلانو يا فلانو وأني كرتا حق استلاحنا وحال إلى أسكم إذا المطلوب إقباله متكلا طلبا يكسو قابلي دي سبياء بإحدى إخواتها يا يوحل متكا إنه كوسو قابلو همزة الاستفهام أيا زيد يا زيد هيا زيد أي زيد حسك الحروف تص يا ذوك إلا متا منادى ليلة وهي مناده مركو حوير شن قباد بو قب سما كان كوباد وحوي المفرد العالم مفرد عالم مفرد في باب المنادى مركو لجوغو وحنو نقانا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف كيو كلوة ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ساس علينا مفرد عالم علينا وإنه مفرد يهو سنكرا نقرنه عالم أون نقضه كاللبات النكرة المقصودة ونك اسمك ومنكر لكن ونكرة مقصودة معرفة هذا لم يتريه إلو لودة حيث اللوق استوالي خانا نين آد وجه داو حالا يا رجل بعده نين كانوا هو معرفتي قدرا واي والنكرة غير المقصودة نكرة غير مقصودة ذا يا ومجيد نين إن دولاها وحوليه يا رجلا خذ بيدي قف وجه ذا مجرى قفنا من مقلع عود كيس قف ماشي شنقر ومقلب كاس ورنينو تعانتي إذا قبل تعانتي إذا قبل تاسوك كو نينك خطيبك أهابا وحوليه يا غافلا تنبه من كان ضدك فليه وجهه ما قف قوني وكهد لايا خطيبك ضدك يا غافلا من كان مقنو تنبه وانا كره غير مقصودة لنا مضافك وحوي يا طالب العلم اجتهد كان علمك طلب يو لذل يا الليلة شبيه بالمضاف حقوق مثالي مر نوحو النقضة مرفوع بو النقضة مر منصوب بو النقضة مر مجرور بو النقضة انتبه كسوق بها الحبو يا حميدا فعله متك فعل كي سلم هذه يو ها اقبل اما تنبه وحرت به ساسو كلمه مركا حميدا فعله ياضه أما يا حافظا درسه كي درسي سحف ذيو حميد مركا لنا هذا وصفة مشبهة بالي هذا مركا لكن حافظ ترى اسم فاعله محبا مركا ترى يا محبا للخير مركا ترى هذا يا محبا للخير واسم فاعله كواس أدوما وح عمل فلو سيدا فعل كوكلو عمل فلو تباها كلاك وأكد أنت ندي إلى إلى سبعة التي تعمل عمل فعل تضبط سيدا فعل كوكلو عمل فشو نبي نقار تبني كدك وذا ترجل وعاشق عشاق عشق عشاق صفة مشبهة يا حاذق هو ترجل مركا يعني تضبط سيدا فعل كو عمل فشو حواس بيقى فاعل اسمه مفعول مصدرك صفة مشبهة فعل تفضيلك تعجبك ويحل من أساس وتريان كواسونا يا ليلى هذا مركا يا حافظا مت كان حفظي درسه درسي يسيو أبشر شاريسو مت درسي يسيو حفظي مركا وحول مصنفك انت سحقوق وشي غرت شانين وقيب سما حانو قيبنا مفرد علامة نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة مضافي شبيه بالمضاف شن تاسك كوبنت منادو اسم كلور دواقي ويا يوحل ميت كلور دواقي أخوات كيدو شن تاسم بو من نقضى حدو مفرد عالم مفرد كوحان في باب الله وعلم ديها في باب المنادى في باب الله وما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف وحي آنا هين بركة مثنيه مفرد كي مثنيه جمعي أو جموع ذي أدنى وهو مفرد بالنا بركة الكالجو أسان أورغين مفرد كعالم كا إن كردة مقصودة حكم كردة محوية لبدو أسك حكم سدح لك أسك حكم أسأل نوشي مصنف كفيري قال مصنف كحويري فأما المفرد العالم مفرد كعالم كا إيو النكرة المقصودة نكردة أيضا لولا جيد هذا الكبر كلنا هذا نادذ قف كلون نادين أسأل لو قصد إياه فيبنيان لبدو أسوال بناية على الضم كتبالو بناية من غير تنوين أيضا أن لبقد لسارين وأن لديه يا رجل أن لديه يا زيد يا زيد أن لديه يا زيد يا رجل بعدين يبنى على الضم من غير تنوين ساسوك نحو يا زيد محن أقول مثلا يا زيد هذا مفرد على ما هو أي ويا رجلنا نكرة مقصودة لبضع سؤال لقودة وثلاثة الباقين تسدح لسوارتين مصوبة والكردية لا غير لا غير النصب جائز وحال نصب أحكم بنام سدح لك له وحوي نكرة غير مقصودة مضافك شبيه بالمضافك سدح ذب والجذايا والكردية عفوا سدح ذب والكردية ولا نصبنا يا ول مركا إسجنا وحال إذا هذا اسمك مفردك مفردك علمك يعني كرادة مقصودة ذا يبنى على ما يرفع به لو كان معربا يبنى على ما يرفع به سو هذا مصمر يبنى على ما ينصب به سما مصمر كان يبنى على ما يرفع به ما لديه وحلو قد جري ألو بنينا ومثلا يا زيد سو هذا هالحب ما هين وهل مفرد كليه هو أمرك في أبو العراب جوهن يا حرف النداء بانان زيد منادى مبني على الضم في محل نصب يبنى على ما يرفع به حديقه وها جمع التكسير يا رجال بعده رجو وجمع التكسير هو مركه لقد جمع التكسير محله قد جرى ضم هذا كبنا يا رجال يا حرف النداء رجال منادى مبني على الضم في محل النصب اي وحوها مثلا جمع تكسيرها جمع تكسير جمع مان سالم وها جمع سير واشقنا جمع مان سالم وها محله قد جري ضم حال هذا يا فاطمات يا هندات بعده يا هندات المديس يا هندات بعده يا حرف النداء هندات ومنادى مبني على الضم في محل النصب مركز استفسار في محل نصب محلكم منصوب كيهاي لكن لفظي هو مبني وحنا لو بنينا وحي لو رفع انجل يا لو بنينا بس واي هدي او يهي مركا مثنى او يهي شغنا الف لو غد جير سومهين يا محمداني بعد لهذا يا زيداني يا حرف النداء محمداني حالنا أما زيداني منادى مبني على الألف في محل نصب يا محمدون ساسو كرد مبني على الواو في محل نصب ساسو أنت سعراب ساسو يبنى على ما يرفع به فلو بيننا كو هذا نكر غير مقصودا نقدر نكر مقصودا واسدو كرد يا رجل واشق مثل كدوار نينو بعد لهذا يا رجل نينو ساسوكر مركا هل نينو ادو جد وامدت في كفر في قيسوا يا رجل ننكروا مركا ايضا وانا كرة مقصودة ومنادى ومن عرضهم في محل النصب من دورنا واي صدح ذكالي او نكرة غير مقصودة ذا اي مضاف كي شبيه بالمضافنا ولا نصبنا يا منصوب بالمنادى بحرف النداء يا لوكس لوكر لنا مركو نكر غير مقصوده يهي يا جاهلا تعلم باتر ساس كوغو مثالي كان جاهل كاهو وحبره قف جاهل وقوني وما جيدين وانا كر عدو البات اتكو ننكستو الجهل كجيرو رمبا وجيدا مركا وحالا ذا يا حرف النداء جاهلا منادى منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره تعلم وفعل أمره يا كسولا مد كان عاجز لوغو أهو أقبل على ما ينفعك وانا كر مارت غير مقصودة مد عجز لوه ساسوك شبيه بالمضافك مركا مضافك وكنا يا راغب المجد بي كان شرفت طلب يو اعمل له شرفت وعمل فل يا حرف النداء راغب منادى منصوب علامة نصف الحضارة فيها راغب مضاف المجد مضاف إليه وتاسويا مركا اعمل وافعل امر فاعلك وانت له جار مجرور متعلق بيعمل وحاتري هذا مركان يا محب الرفعتي ثابر على السعي هدان ران يا محب الرفعتي درجه السر كر نك انه كر نقد دونيو ثابر على السعي شقدي كصبر واتكيسو شقدي الى دذالك ان الدذاش كو دذال مركا ما ما ما ما مضاف ضم سوى شبيب المضاف كان يا ومضاف يا محب الرفعة محب مضاف الرفعة مضاف إليه واصل أنت أوجد لكن شبيب المضاف كان وكوت المامي يا راغبا في السؤددي لا تتجرف من العمل قفك مدحت نم دوني هكع عاجز أنا كحناق وكتجد شغذا تواصل كني دائما درجة سيدني من أهل شداد دونيس يا راغبا إلى الشبيب المضاف تهي جار مجور كاسي هذا الكو كنا ما يسترمي كرا يا راغبا كلي هدي لها كو حضل بيو محو طل بيها لما يغل في السودة دي مركاتنا جار مجور كاسي وكو حرية مركو حوي ما اتصل به شيء من تمام معناه شيء إنه معني سيدا ما يستر وحو ولحي رسده مركو حا مضافك اللي هو شبه مضافك لا يتم إلا بالمضاف إليه كذلك شبيب المضاف يحتاج شيء يتم معناه يعني رميستر أبهي راغبا اسم وحالة منادى منصوب علامة نصف فتحة ظهرت في آخره في حرف الجر أسودد مجرور بي في علامة جر كسر ظهرت في آخره والجار مجرور متعلق براغبا يا حريصا على الخير أيضا الغصن يا حريصا كليها داتر هذا كبير رميستر لكن كخير ككود ذال يو استقم توصنو يا حرف النداء حريصا منادى منصوب علامة نصف فتحة ظهرت في آخره على الخير على حرف جار الخير مجرور على واستقم وفعل الأمر هي الذي هل كاسان وحوق سبحان منادي كسنا